والصلاة والسلام على خير من أقلت الأرض وأظلت السماء سيدنا محمد. النور الساطع والبدر اللامع والسراج المنير بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي صلاة تنحل بها العقد وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اختار الله له الأم واختار له الأب واختار له الابن واختار له المرضعة واختار له المربية واختار له القابلة واختار له اليوم الذي ولد فيه واختار البلد التي ولد فيها وبلدا هاجر إليها واختار له الأمة واختار له الدين حتى يدعو إلى توحيد واحد هو الله. صلاة عليك يا حبيب القلوب وسلاما عليك يا نور العيون. أيها الأحباب، جئنا وجاءت كوكبة قراء القرآن الكريم على مستوى محافظتي الشرقية والدقهلية وجمهورية مصر العربية لتشارك الأخ الحبيب العزيز الصوفي الكريم حبيب آل بيت رسول الله الحاج إبراهيم عبد الله الرفاعي نائب السادة الرفاعية بمنطقة أبو الشقوق وشقيقه الحبيب الشيخ سيد أو الحج سيد عبد الله الرفاعي ونجله أخي وحبيبي الأستاذ جمال بالقوات الجوية وأخي وصديق عمري الذي كان سببا في هذا اللقاء الأخ الحبيب الحاج رضا حسنين السعادي وأخي الكبير الذي له في عنق ديون كبيرة الحاج عوض الحلواني وأهله جميعا وأقاربه. ويحضرنا كوكبة وأعلام قراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة، فضيلة الشيخ سعيد علي جمعة القارئ الإذاعي الكبير، الشيخ عبد اللطيف العزب القارئ الإذاعي المحبوب، الشيخ محمود علي حسن القارئ اللامع المجيد، الشيخ عربي عبد الحميد فرج مادح رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ محمد حجازي الذي دائما ما نراه بوفائه ونحبه. نعم. وقد حضر فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود إسماعيل الشريف صاحب القلب النظيف والعقل والصوت اللطيف القارئ بإذاعة وتلفزيون مصر والعالم. أيها السادة، ونبدأ هذا اللقاء بخير الحديث وطيب الكلم. نعيش مع تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا فضيلة الشيخ سعيد علي جمعة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإن وَإِنْ تَصْبِرُوا يقولوا رد عجبه شويه يقولوا ترتيب عالي ماشي. وإن تصبروا الله حضرتك منال وإذا أخذ الله ميثاقا لتبيننه للناس ولا تكتمونه يا رب ولا تكتمونه فنبذوه السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Yeah. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عامل لا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي Thank you.

هكذا كانت التلاوة القرآنية تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة، علم من اعلام جمهورية مصر العربية والمقيم ببنايوت مركز الدقازير بمحافظة الشرقية. لكن الشيطان